بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا 34 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي للإمام أبي البركات النسفي رحمة الله عليه. وهذا شروع في فصل في البيان كما عنون له المصنف رحمه الله تعالى، جاء عقب فراغه من بيان أنواع المعارضات المشتركة التي تكون بين نصوص الكتاب والسنة، وهذا يأتي في ختام حديثه عن مباحث دلالة الكتاب والسنة، مراتب الدلالات وأسماؤها وأحكامها، لا ما ختم به في الأخير حتى من بيان وجوه المعارضة والتخلص منها. وهو كما ترى ترتيب جرى عليه الحنفية في سرد أبواب الأصول، يأتي من باب استيفاء الحديث عن متعلقات الدليل وما يعرض له. قوله فصل في البيان بهذا العنوان الذي تجده في كتب الحنفية ولا تجد مثله تحديدا في كتب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، فلا يسمون شيئا من أبواب الأصول عندهم البيان إلا في فصل دلالات الألفاظ، ويريدون به بيان المجمل خاصة. والمبين عندهم هو ما زال إجماله من خلال ورود النص الذي جاء بيانا له، ويذكرون هناك ربما أن البيان يكون قولا وفعلا وإشارة وتقريرا وما إلى ذلك، على حين أن الحنفية لما اعتنوا بتسمية البيان فصلا محددا في كتب الأصول لم يكن ابتداء من أصولي الحنفية بقدر ما هو متابعة للإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة. فإنه في بدايات الكتاب رأى أن بدايات الحديث عن أصول الفقه وأدوات الاستنباط يأتي من تقرير معنى البيان، وأن البيان يندرج تحته كل ما يقال في مسائل دلالات الألفاظ. ففهمك لدلالة العموم هو جزء من بيان النص، وكذلك الخصوص والنسخ والإطلاق والتقييد. لكن الشافعي رحمه الله باعتباره مبتدئ التدوين والتصنيف في هذا العلم لم يقصد رحمه الله التحرير الاصطلاحي الدقيق لهذا المصطلح ولا لما يريد به في فكرته. ولهذا كان من الأشياء التي يجدها بعض من يقرأ الرسالة وبعض من تعقب الشافعي رحمة الله على الجميع حديثه عن المصطلحات، يعني لما يعرف البيان فيذكر أن هذا ليس مستوفيا، وأن البيان في النصوص الشرعية يأتي على وجوه أوسع أو أضيق أو يندرج فيها أو خرج منها ما لم يذكر في عبارة الشافعي، تماما كما عرف رحمه الله الاجتهاد بأنه القياس، وعرف كثيرا من الجمل التي ما أراد فيها تحرير المصطلح. فمن أين جاء الحنفية باعتبار هذا عنوانا لأبواب متخصصة ثم يقسمون البيان إلى درجات؟ جاء من تعقب الشافعي الحنفية لكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة في مصطلح البيان. فتجد المتقدمين منهم كأبي بكر الجصاص في الفصول يعتني بتعقبه على الإمام الشافعي في مسألة هذا المصطلح وبيانه، وأنه يحتاج إلى استدراك، وأن تمام القول فيه يكون بكذا وكذا. فنشأ من عندهم من تعقب ما كتب الشافعي في الرسالة هذا الاصطلاح، ثم جاء الدبوسي أبو زيد في تقويم الأدلة وفعل كذلك وبسط القول في بيان معنى البيان وهذا المصطلح وكيف يوزع وكيف يقسم. فكان هو في البداية شيء من تعقب كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، على أن أتباع الشافعي وأتباع مدرسته لم يسلكوا هذا المصطلح باعتباره موردا للقسمة في الحديث عن دلالات الألفاظ، ولم يأخذوا به تفريعا عليه، وعمدوا إلى الاصطلاح الدارج في تقسيمهم على ما كتبه الفحول الأصوليين الأوائل كأبي الحسين في المعتمد وإمام الحرمين في برهان والغزالي في المستصفى ومن جاء بعدهم. فقل انظر كيف بدأ الشافعي بمصطلح اشتغل عليه الحنفية فأصبح مورد القسمة عندهم، وأتباع الشافعي لم يعتمدوا هذا التقسيم ودرجوا على منحا آخر، والكل في النهاية يسلك مسلكا. إلا يعني إلى درجة أن أبا المظفر السمعاني في قواطع الأدلة، وهو ممن اعتنى جدا وكان في كثير من الفصول لا يكاد يخلي موضعا يناقش فيه أبا زيد الدبوسي في تعقبه على الشافعي ويرد عليه لإثبات صحة تقرير الشافعي وسلامة ما أورد وبيان ما تعقب فيه أبو زيد، فكان هذا أيضا من المواضع التي تعقب فيها السمعاني وأبا زيد الدبوسي في كلامه عن مصطلح البيان وكيف يوجه كلام الإمام الشافعي ويحمل عليه. على كل حال، هذا الفصل الآن سيتكلم فيه المصنف على طريقة الحنفية، أن البيان يكون بيان تقرير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان تبديل وبيان ضرورة. يدخل تحت هذا الكلام الحديث عن تخصيص العموم، ويدخل تحته بيان المجمل والمشترك، ويدخل تحته الشرط والاستثناء ومسائل الاستثناء، ويدخل تحته النسخ لأنه بيان عالمين تغيير، ويدخل تحته بيان الضرورة. كل ذلك جاء به تحت مسمى أو تقسيم البيان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في البيان. وهذه الحجج تحتمل البيان. أي حجج؟ نعم، ما سبق ذكره من الكتاب والسنة ووجوه والاحتجاج بها على اختلاف مراتبها. قال: هذه الحجج بكل وجوهها ومراتبها تحتمل البيان. يقصد بقوله تحتمل البيان ليس أنها مبينة كلها مستغنية عن تحتمل، ولا أن كلها لا بد فيها من التوقف على بيان يلحقها، فقال تحتمل البيان، فهو احتمال. ويبقى بعضها لا يحتمل بيانا لأنه مبين، وهذا المحتمل للبيان جاء بيانه. قوله تحتمل يعني هي نصوص تحتمل ورود البيان عليها، إما لإجمال أو لاشتراك، وإما لعموم يلحقه خصوص أو شرط أو استثناء، أو لأنه منسوخ لحقه ناسخ فكان بيانا، ونحو ذلك من وجوه البيان التي يذكرها في هذا الفصل. لم يعتني المصنف بتعريف البيان لغة، ولا كما جرت العادة أصلا في كل المسائل. البيان هو الظهور، هو التجلي، هو الوضوح. ولهذا قال الله عز وجل: خلق الإنسان علمه البيان، وقال: ثم إن علينا بيانه. فالبيان في الاصطلاح هو إخلاء تعريف من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وتعرفون التعقب والاستدراك على تعريف التبيين المجمل بأنه إخراج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هو أخذ فيه المعنى الاصطلاحي للبيان مطلقا. فقالوا في بيان الألفاظ المجملة هو إخراج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. فكان المنتقد في التعريف أن الألفاظ معنويات لا محسوسات، وتوصفها أو نسبتها إلى التحيز فيه إشكال. تقول إخراج اللفظ من حيز الإشكال يعني في معناه، والمعاني أمور معنوية ولا تتحيز حتى تخرجها من حيز إلى حيز، لكنه اصطلاح مجازي. قال رحمه الله: وهذه الحجج تحتمل البيان، وهو إما أن يكون، وشرع في تقسيمها وهي خمسة: بيان التقرير يعني التأكيد الذي سيأتينا الآن فائدته نفي احتمال الخصوص أو احتمال المجاز، وبيان تقرير هذا بيان التقرير، وبيان تفسير هذا بيان المجمل والمشترك، حمل المشترك على أحد معانيه، أو البيان لمعنى المجمل هذا بيان تفسير. قال: وبيان تغيير وهو الذي سيريده في الشرط والاستثناء، وبيان التبديل وهو النسخ، وبيان الضرورة كما سيأتي بعد قليل. وجه انحصار القسمة في خمسة أنواع كما عبر عنه المصنف في شرحه رحمه الله بقوله: ودليل انحصاره، انحصار تقسيم البيان في الخمسة، أنه لا يخلو إما أن يكون بيان ضرورة أو لا، يعني إما أن يكون للضرورة احتجنا إلى بيانه أو لا يكون ضرورة. الثاني يعني إن لم يكن ضرورة، لا يخلو إما أن يكون المبين مفهوم المعنى بدون البيان أو لا، فإن كان مفهوم المعنى بدون البيان فيكون بيانه يتغير توكيدا، والثاني الذي هو لا يكون المبين مفهوم المعنى، بيان المجمل والمشترك الذي لا يفهم بدون المبين. قال والأول الذي يفهم معناه بدون البيان لا يخلو إما أن يتغير مفهومه الأصل بالبيان أو لا. الثاني بيان التقرير. الأول لا يخلو إما أن يقع التغيير قبل ثبوت موجبه أو لا، فالأول بيان التغيير والثاني بيان التبديل، وبالشرح سيأتيك إيضاحه وهو أسهل من استشكاله أو عدم فهمه. نعم. وهذه الحجج تحتمل البيان، وهو إما أن يكون بيان تقرير وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص، أو بيان تفسير كبيان المجمل والمشترك وإنهما موصولا ومفصولا. وعند بعض المتكلمين لا يصح بيان المجمل والمشترك إلا موصولا. طيب هذان نوعان، بيان تقرير وبيان تفسير. بيان التقرير كما قال تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص، باختصار هو التوكيد الذي يأتي في النصوص الشرعية. يسمي الحنفية أساليب التوكيد أو ألفاظ التوكيد يسمونه بيان تقرير. ليش بيان تقرير؟ قالوا لأنه قرر، يعني أكد المعنى تأكيدا يقطع احتمال المجاز في الحقيقة ويقطع احتمال الخصوص في العموم أو التخصيص في العموم. يعني مثلا قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ولا طائر يطير بجناحي، هذه بيان تقرير لأنها تأكيد لمعنى طائر. الطائر في المعنى الحقيقي الطائر المعروف، وفي المعنى المجازي الطائر الذي يراد به الشيء المسرع، يقال طار إلى كذا يعني أسرع إليه، والطائر بهمته كما يقولون. فلما جاء قوله يطير بجناحيه أكد المعنى الحقيقي ونفى المجاز، فلم يعد المجاز هنا محتملا. وأما بيان معنى العموم وتأكيده فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فهذا تأكيد لعدم احتمال الخصوص وأنه ما استثني منه شيء وبقي على عمومه هكذا. فالتأكيد إما أن ينفي التخصيص فيبقي العموم مؤكدا، وإما أن ينفي المجاز فيبقي الحقيقة على حقيقتها. قال وهو إما أن يكون بيان تقرير وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص. النوع الثاني أو بيان تفسير كبيان المجمل والمشترك، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فلما يأتي الحنفي أو الحنبلي فيستدل بنص يبين فيه معنى القرء بأنه الحيض، فالبيان الذي يستعمله في نص السنة سيكون بيان تفسير. وكذلك لو فعل المالكي والشافعي واستدل بدليل يفسر فيه القرء بأنه الطهرة، الدليل الذي سيفسر به القرء بأنه طهر يكون بيان تفسير، يعني هو فسر اللفظ المجمل، فيسمى هذا النوع بيان تفسير. قال كبيان المجمل والمشترك، وكذلك المشترك إذا حمل على بعض معانيه. قروء هذا مثال للمشترك، ومن سماه إجمالا فيقول سبب الإجمال فيه الاشتراك، لكن الأوضح في الإجمال صفة العبادات وهيئاتها، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تفسير ولله على الناس حج البيت، فإنها مجملة في هيئاتها وبينتها السنة. فبيان السنة للمجمل في صفة الصلاة وصفة الزكاة وصفة الحج ونحوها بيان تفسير، فسر لنا هيئات هذه العبادة وصفاتها المطلوبة شرعا. قال رحمه الله وإنهما، الضمير يعود إلى بياني التقرير والتفسير، يصحان موصولا ومفصولا، متصلا ومنفصلا. الاتصال والانفصال المقصود به وروده مع المبين في لفظ واحد أو نص واحد وسياق واحد، يعني أن يأتي البيان مصاحبا للمبين أو يأتي مفصولا، إما أن يأتي موصولا أو يأتي مفصولا. فإن جاء آخر مثل أقيموا الصلاة وجاء الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا بيان مفصول. ولا طائر يطير بجناحيه، هذا بيان موصول. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، بيان التقرير هنا للتأكيد بيان موصول. وهكذا فدليل صحة ورودهما للوقوع في النصوص الشرعية، فبيان التقرير وبيان التفسير يأتي متصلا ويأتي منفصلا، وهذا واقع بنوعيه ولا إشكال فيه. احتاج إلى التصريح بهذين النوعين وأنهما يأتيان متصلا ومنفصلا لوجود الخلاف. قال رحمه الله: وعند بعض المتكلمين لا يصح بيان المجمل والمشترك إلا موصولا، الذي هو بيان التفسير. إذن لا إشكال في بيان التقرير أنه يأتي متصلا ويأتي منفصلا. لما؟ لأنه لا تغيير في المعنى ولا شيء سوى زيادة تأكيد، فسواء أتى متصلا أو منفصلا لم يختلف في المعنى شيء. لكن بيان التفسير سيضيف معنى، ما هو؟ قطع الاحتمال، قطع احتمال الخصوص في العام وقطع احتمال المجاز في الحقيقة. فيرى المتكلمون أن هذا لابد أن يأتي متصلا ولا يصح الانقطاع فيه أو الانفصال. لما؟ يقولون: إن كان سيترتب عليه معنى وأثر فلابد من اتصاله، وإلا أوقع المخاطب في الإيهام. وشأن الشريعة في خطابها للمكلفين البيان، فإذا كان بيان التفسير سيفسر معنى يأتي بيان لمجمل، يأتي بيان لمشترك، كيف تريده أن يأتي متأخرا؟ لو أجزت تأخيره إذا كلفته بالمحال. تقول له: أقم الصلاة ولا يدري كيف يصلي. تقول له: آت الزكاة وهو ما يدري ما المقادير وما الأنصبة وما الأصناف الأموال التي يجب فيها الزكاة ولا شروطها. طيب ماذا تقول؟ فيقول: لا بد أن يأتي هذا البيان مقارنا موصولا. ينزل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، ويبلغه النبي عليه الصلاة والسلام ويبين لأصحابه كيفية الصلاة. وآتوا الزكاة يأتي موصولا، ولا يقبلون تأخير هذا. إذن مأخذهم أنه لو جاز تأخيره لأدى إلى التكليف بالمحال. لما؟ لأن المخاطب لن يفهم من المجمل معناه ولا من المشترك أحد معانيه. ثلاثة قروء، طيب كيف سيفعل وكيف ستعتد المطلقة؟ فيرفضون إلا أن يكون هذا موصولا. الجمهور الذين يجيزون أن يأتي البيان في التفسير في المجمل والمشترك موصولا ومفصولا يقولون: بلى، وهو واقع وموجود أمثلته في النصوص الشرعية، والخطاب بالمجمل قبل بيانه ليس تعجيزا للمكلف وليس تكليفا بالمحال، إنما هو أولا هو ابتلاء، ابتلاء للعبد لأن يؤمن ويعتقد أن ما خاطبه به المشرع حق ويجب الامتثال مع انتظار البيان. فإن قلت هو تكليف بالمحال، هو لم يكلف بشيء، العمل لا يجب إلا بعد البيان، هو ليس آثما ولن يعتبر مؤاخذا أنه لم يمتثل قبل البيان، فبالتالي لا إشكال ولم يكلف بمحال. طيب يعني مثلا لما نزلوا أقيموا الصلاة ولم يعلموا صفتها، وخوطبوا وآتوا الزكاة أو يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولم يتبين لهم، ما العمل؟ الجواب: لا عمل حتى يأتي البيان. فعندئذ لا تكليف بالمحال. تسميته بهذا النوعين، بيان مجمل ومشترك وأنه يصح موصولا ومفصولا، هو كما قلت لك على ما أنه يأتي في النصوص وواقع فيها ولا إشكال، سوى ما أشار إلى الخلاف الذي عليه بعض المتكلمين. نعم. أو بيان تغيير كالتعليق بالشرط والاستثناء، وإنما يصح ذلك موصولا فقط. هذا النوع الثالث وهو بيان التغيير، وهو ما سنقتصر عليه في هذا المجلس إن شاء الله، ونبقي نوعين من البيان للدرس القادم بعون الله. بيان التغيير من اسمه ماذا يحمل؟ يحمل تغييرا في المبين. قال: وهو الشرط والاستثناء. سؤال: الاستثناء ماذا يغير؟ يغير في المستثنى. أنا لما أقول لك عندي 1000 إلا 10، ألف إلا مئة. إذن الألف غيرت فلم تعد هي المستحقة لك، هذا تغيير في الاستثناء. وكذلك الشرط، ما وجه التغيير فيه؟ يقول مثلا أنت طالق إن دخلت الدار، عبدي حر إن قدم الضيف أو إن ولدت امرأتي. يقولون الشرط يغير الأمر الذي علق عليه فيجعله بدل أن يكون كلاما منجزا واقعا يجعله يمينا أو بمثابة اليمين، كأنه يقول والله هذا كذا إن حصل كذا، فهو يبطل الكلام من الإيقاع والتنجيز ويحوله إلى كونه في حكم اليمين التي تعلق على شيء، فإن وقع الشرط وقع المشروط. يعني هو لما قال عبدي حر، لو سكت على هذه الجملة عتق العبد، قال عبدي حر إن ولدت زوجتي غلاما، فالشرط ماذا فعل؟ غير الجملة، غير صدر الجملة من الإيقاع إلى التعليق وجعله يمينا في التعليق بالشرط. في الاستثناء كذلك، يقول لك عندي ألف، لو سكت لوجبت لك الألف، فلما قال إلا مئة تغير الكلام وأبطله. يقولون إلا أنه في التعليق بالشرط إبطال لكل الكلام، يقول لعبده أنت حر إن، فلما قال إن أبطل الكلام كلهم، لكن في الاستثناء قالوا إبطال للبعض، لك عندي ألف إلا مئة، فما أبطل الكلام كله، أبطل بعده. سؤال، إذا كان بيان التغيير كما فهمت الآن في التعليق بالشرط وفي الاستثناء هو تغيير، هو إبطال للكلام كله في الشرط ولبعضه في الاستثناء، إن كان إبطالا وتغييرا كيف نسميه بيانا؟ هو تغيير واسمه بيان تغيير. قالوا تسميته بيان مجاز، تسميته بيان مجاز، لأن الاستثناء إبطال للكلام والشرط كذلك، هذا في كله وهذا في بعضه، فتسميته بالبيان وإدراجه في أنواعه مجاز، لأنه إنما هو في الحقيقة تغيير على اسمه. نعم، أو بيان تغيير. قال كالتعليق بالشرط والاستثناء. ثم قال وإنما يصح ذلك موصولا فقط، في الشرط لا يصح إلا موصولا. طيب فلو تأخر الشرط وانفصل، يعني قال لعبده أنت حر ثم قال بعد مدة إن ولدت زوجتي غلاما، هل سيبقى الكلام معلقا بالشرط؟ لا، نجز ولغى الشرط. وهل هو كذلك في الاستثناء؟ لك عندي ألف ثم قال بعد مدة إلا مئة. قوله هنا وإنما يصح ذلك موصولا فقط هو إشارة إلى أن الاستثناء لا يصح إلا متصلا، وهذا الذي عليه الكافة من أهل العلم، بل بعضهم حكى عليه الإجماع، بعض أهل العلم حكى عليه الإجماع، لكنه لا يسلم. يعني ما يحكى عن خلاف بعض السلف فيما ينقل عن ابن عباس مثلا رضي الله عنهما، وينقل عن كبار تلامذته كسعيد بن جبير وطاووس وعطاء، وينقل حتى عن الحسن البصري، جواز تأخير الاستثناء وفصله بغض النظر عن ثبوت رجوع بعضهم عن هذا المذهب أو بقائه عليه. أن أتكلم عن حكاية الإجماع، لا يصح حكاية الإجماع كما يذكره بعض الأصوليين، أن الإجماع منعقد على أن الاستثناء لا يصح إلا موصولا، وأن من شروط صحته الاتصال وأنه إذا انفصل لغى. هذا هو الصحيح، نعم هو الراجح، نعم هو الذي عليه الأكثر، نعم، لكن حكاية الإجماع فيها نظر. قال وإنما يصح ذلك موصولا فقط. استدلوا بحديث الصحيحين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أين وجه الشاهد؟ نعم، لو صح الاستثناء منفصلا لذكره مخرجا صلى الله عليه وسلم، لكن أن يوجب الكفارة يقول فليكفر عن يمين، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، يعني بعد، فلو كان الاستثناء مخرجا لقال فليستثني من يمينه، لو كان جائزا انفصال الاستثناء لذكره صلى الله عليه وسلم مخرجا، لكن لما عدل عن ذلك إلى إيجاب الكفارة فليكفر عن يمينه دل على أن الاستثناء لا عبرة به في مثل هذا التوقيت. وأما ما يحكى عن ابن عباس وقد حكي عنه أيضا رجوعه عن هذا القول في مسألة جواز الاستثناء، لهم فيها أيضا بعض الأدلة وفيها نقاش، ليس هذا موضع بسطها. والله لأغزون قريش، والله لأغزون قريش، فيقولون في بعض الروايات قال بعد سنة إن شاء الله، فيقولون هذا استثناء، هذا على فرض صحته لن يحمل إلا على إعادته، أنه قال بعد سنة والله لأغزون قريشا إن شاء الله، وقبل سنة ما قال فيها إن شاء الله، فلا يصح أن تقول هذا استثناء من الجملة التي قيلت آنذاك. وفي هذا أخبار ولطائف يذكرها بعض العلماء في مسألة صحة الاستثناء إذا انفصل أو تأخر وكان على خلاف ما هو عليه. فعلى كل قول المصنف رحمه الله وإنما يصح ذلك موصولا فقط، يعني التعليق بالشرط والاستثناء. نعم. واختلف في خصوص العموم، فعندنا لا يقع متراخيا، وعند الشافعي رحمه الله يجوز ذلك. هذه يا مشايخ من مهمات المسائل، تخصيص العموم، وأنت ترى أن إرادة الحنفية لمسألة العموم والتخصيص جاء سابقا في تقسيم الألفاظ من حيث بعض الاعتبارات الواردة في بداية الكتاب إلى عام وخاص، وذكر هناك مراتب الدلالة وهي القطعية، وذكر حكم العام والخاص، لكن ما أورد هناك أو لم يورد الحنفية في ذلك الموضع كل ما يتعلق بمسائل العموم والخصوص، وهذه واحدة من مهماتها والتي يترتب عليها خلاف جوهري كبير والعام، وتطبيق فقهي أيضا واسع اختلف فيه الحنفية عن الجمهور، وهي مسألة تخصيص العموم. لا تنسى أن الحنفية يقررون استواء العام والخاص في قطعية الدلالة، فالعام عندهم قطعي والخاص أيضا قطعي، وأن الجمهور يخالفون في ذلك، فالخاص عندهم قطعي والعام ظني، وبالتالي على طريقة الجمهور إذا تعارض عام وخاص، جاء عام يقول فيما سقت السماء العشر، وفي خاص يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وغيرها كثير من نصوص العموم والتخصيص الذي يرد عليه، فيقول الجمهور طالما كان الخاص أقوى لأنه قطعي فلا ضير عندنا أن يتقدم الخاص في الورود على العام، أو يتأخر عنه، أو يقترن به على التاريخ، لا إشكال لأن كفته أرجح. فعلى كل حال إن تقدم الخاص على العام، أو تأخر الخاص عن العام، أو اقترن به، والاقتران يعني يأتي في نص واحد وسياق واحد، أو جهل التاريخ وجدنا نصين لا ندري أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، فعمل الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة على تقديم الخاص، والمقصود بتقديمه تخصيص العموم به، يحمل العام على الخاص، وبالتالي فتخصيص العموم عندهم مخرج مضطرد عند تعارض العام مع الخاص، وهذا الذي درجوا عليه وتطبيقاتهم الفقهية منزلة عليه. عند الحنفية العام قطعي والخاص قطعي، فلا قوة لدلالة أحدهما على الآخر، كلاهما قطعي، فالعبرة إذن بماذا؟ العبرة بالمتأخر منهما، طالما استويا في رتبة الدلالة فالعبرة بالمتأخر، فإن اقترنا جاء العام مع الخاص أصبح الخاص مخصصا للعام، وهذه الصورة الوحيدة عندهم التي يخصص فيها العموم، ما هي؟ هي اقتران المخصص به، فأما إذا افترق الخاص عنه فالعبرة للمتأخر. كيف يعني؟ قالوا إن تأخر العام نسخ الخاص، وإن تأخر الخاص نسخ من العام بقدره، فما يعتبرون إخراجه لبعض أفراد العموم تخصيصا يعتبر نسخا. تقول طيب هي تحصيل حاصل، الجمهور يسمونه تخصيص وهذا يسمونه نسخ، لا، الخلاف جوهري، لما يقولون نسخ يطبقون شروط النسخ، فإن كان الخاص حديث أحد والعام كتابا قرآنا وعندهم لا يمكن بحديث الأحاد أن ينسخ القرآن يوقفون دلالته، لأن حكمه النسخ وهو لا يقوى عليه فيقف. ففي آثار عملية فرعية كثيرة على هذا التأصيل. فعند الحنفية إذن إن تعارض العام والخاص فلا تخصيص إلا في صورة واحدة من الأربعة، قلنا إما أن يتقدم أو يتأخر أو يقترن أو يجهل التاريخ. عند الجمهور في الصور الأربعة تخصيص العموم بالخاص، عند الحنفية التخصيص في صورة واحدة إذا اقترنا، أما إن تقدم أحدهما وتأخر الآخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وإن جهل التاريخ فالترجيح نصير إلى ما مضى في الدرس السابق في التخلص من وجوه المعارضة. هذا معنى قوله رحمه الله واختلف في خصوص العموم. فعندنا لا يقع متراخيا، إذن لا يقع إلا مقارنا، يأتي مقارنا، فإن جاء النص العام ويقارنه الخاص فالتخصيص، وإلا فلا تخصيص بل هو نسخ. وعند الشافعي رحمه الله يجوز ذلك. ولهذا تجد في بعض عبارات الحنفية أن التخصيص لا يكون إلا بمستقل مقارن، مستقل مقارن، المقارن وفهمته، يقصدون بالمستقل الجملة التامة المستقلة لإخراج الشرط والاستثناء، فإنه ليس مستقلا وهو ليس تخصيصا، لأن التخصيص بيان تغيير، وكل من الشرط والاستثناء يدخل فيه بيان التغيير على المعنى الذي تقدم آنفا، فلا يكون تخصيصا. وأن تتقدم بك أن تخصيص العموم هو بيان تفسير، تخصيص العموم بيان تفسير يقطع احتمال العموم، والشرط والاستثناء بيان تغيير، فإذا قلت مخصص فهو المستقل المقارن، لأن الاستثناء ليس مستقلا وهو عند الجمهور من المخصصات، والشرط عند الجمهور من المخصصات. طيب ماذا بقي عند الحنفية؟ بقي التخصيص بالجمل، الصفة إذا كانت، يعني مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا مثال سليم للحنفية، الذين هم في صلاتهم خاشعون تخصيص لعموم قوله المؤمنون، فإنه مستقل ومقارن، ما جاء في نص آخر وهو مستقل لم يتعلق بالمؤمنون بقوله المؤمنون لا بشرط ولا باستثناء، وستجد أمثلة هذا أيضا كثيرة. فالمخصص المستقل المقارن هو وحده الذي يجري عليه أحكام التخصيص. نعم قوله وهذا، وهذا بناء على أن العموم، وهذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعا، وبعد الخصوص لا يبقى القطع، فكان تغييرا من القطع إلى الاحتمال فيتقيد بشرط الوصل، وعنده ليس بتغيير بل هو تقرير فيصح موصولا ومفصولا. أشار إلى ما أخذ الخلاف، ما أخذ الخلاف هو رتبة دلالة العام والخاص، هذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعا، كلاهما قطعي، وبعد الخصوص لا يبقى القطع، العام إذا خصص لا يبقى قطعيا، طالما دخله التخصيص فقد القطعية وأصبح ظنيا طالما دخله التخصيص. ولذلك لما نقول الحنفية العام قطعي فهو قبل التخصيص، فأما إن تطرق له التخصيص وثبت أصبح ظنيا، يجوز عندهم تخصيص العموم بالظني إذا خصص من قبل بقطعي، يعني إذا فتح الباب وأمكن تخصيصه بشرطهم جاز أن يأتي الضعيف فيخصصه، جاز أن يأتي خبر الواحد، جاز أن يأتي القياس، جاء أن تأتي العلة، جاز وأشياء كثيرة مما يمنعونها ابتداء. ستفهم إذن أنه لا خلاف بين الحنفية والجمهور أن العام إذا خص منه شيء بدليل مقارن على شرط الحنفية وتم تخصيصه لا خلاف بين الجميع أن يجوز تخصيصه بعد ذلك بدليل متراخٍ، إنما الخلاف متى؟ قبل التخصيص، فالعام عندهم قطعي ولا يقبلون تخصيصه إلا بالمستقل المقارن، وأما بعد التخصيص فهم في ذلك سواء. قال وبعد الخصوص لا يبقى القطع، فكان تغييرا من القطع إلى الاحتمال، يعني تسليط الخاص على العام هو إفقاد للعام لقطعيته وهذا لا يقوى عليه إلا قطعي مثله وهو الخاص المقارن، فكان تغيير من القطع إلى الاحتمال فيتقيد بشرط الوصل. وعنده يعني طريقة الجمهور ليس بتغيير، تخصيص العام ليس تغييرا، لأن العام أصلا عندهم ظني قبل التخصيص وبعد التخصيص، العام عندهم ظني عند الجمهور، فكونه سبق تخصيصه يعني العام أو لم يسبقه في كل الأحوال ظني، فما في تغيير عندهم بل هو تقرير، فيصح موصولا ومفصولا. نعم. وبيان بقرة بني إسرائيل. لا، سيأتي بثلاثة أمثلة. إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ثلاثة أمثلة هي اعتراض على الحنفية في أصلهم هذا. الآن ما قاعدتهم في تخصيص العموم؟ لا يصح تخصيص العموم إلا بمقارن، فإن تراخى فليس تخصيصا. أورد عليهم الجمهور ثلاث أمثلة هي تخصيص مع كون المخصص جاء متراخيا، هم يقولون لا يقع متراخيا. قالوا بقرة بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما جاء البيان إلا بعد سؤال وجواب. قالوا أتتخذون هزوا، قالوا ما لونها، قالوا تشابه البقر علينا، البيان جاء متراخيا، فقالوا هذا مثال للبيان الذي فيه تخصيص، فلم تعد أي بقرة بل البقرة بالأوصاف المذكورة، والأوصاف التي جاءت بيانا للبقرة جاءت متراخية. هذا مثال على ماذا إذن؟ مثال على ماذا؟ على أنه جاء البيان متراخيا وكان تخصيصا، وأنتم تمنعون تقول لا يكون البيان في تخصيص العموم إلا مقارنا لا يقع متراخيا. أجاب الحنفية قالوا هذا ليس تخصيص عموم، هذا تقييد مطلق، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهذه نكرة، والنكرة في الأمر أو في الإثبات مطلقة لا عامة، فكون تقييد المطلق يأتي متراخيا لا مشكلة عندنا، لأن تقييد المطلق عندنا نسخ، وعندكم المطلق نوع من العام، فهو على أصلكم تخصيص يجوز تراخيه، وعلى أصلنا هو نسخ، كانت بقرة ثم نسخت فصارت بقرة صفراء، ثم نسخت فصارت بقرة صفراء لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ثم نسخت لا فارض ولا بكر عوان بعد ذا، خلاص هو نسخ بعد نسخ بعد نسخ، لأنه تقييد بعد تقييد بعد تقييد، فعندكم تسمون هذا تخصيصا، هذا اصطلاحكم، عندنا ليس تخصيصا حتى يكون إيرادا ملزما لنا. اقرأ. وبيان بقرة. إذن قوله وبيان هو جواب على اعتراض مقدر تقديره كيف تمنعون تراخيا التخصيص مع وقوعه في مثال بقرة بني إسرائيل. نعم. وبيان بقرة بني إسرائيل من قبيل تقييد المطلق، هذا جواب، إذن ليس تخصيص عموم عندنا، وفهمت لماذا هو مطلق؟ لأنه نكرة في سياق الإثبات، فكان نسخا فيصح متراخيا. طيب، هذا المثال الأول عرفت وجه إيراده ووجه الجواب عنه. نعم. والأهل لم يتناول الإبت لأنه خص لا أنه لا أنه أحسن الله إليكم لا أنه خص بقوله تعالى إنه ليس من أهلك. هذا الاعتراض الثاني من الجمهور على الحنفية. في قصة نوح عليه السلام كما في سورة هود وفي سورة المؤمنون، وفي سورة هود لأنه جاء بيانه أوضح، لما قال الله عز وجل يا نوح قل نسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وفي الثانية منهم ولا تخاطبني، ثم نادى نوح عليه السلام ابنه وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، ثم لما نادى ابنه ولم يركب وغرق قال ربي إن ابني من أهلي ووعد وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، قال في الأول أهلك فدخل فيه الابن، ثم قال يا نوح إنه ليس من أهلك، فكان هذا تخصيصا إخراج للابن من عموم الأهل وجاء متراخيا، هذا إيراد على الحنفية، تمنعون تراخي التخصيص وقد وقع مثاله في قصة سورة نوح. للحنفية جوابان أحدهما أسد من الآخر. الجواب الأول أن أهلك في قوله وأهلك إلا من سبق عليه القول المقصود به أهل الدين لا أهل النسب، وبالتالي ما دخل ابنه ابن نوح عليه السلام ما دخل في الأمر الأول حتى تقول إنه خصه بقوله إنه ليس من أهله، ويكون قوله إنه ليس من أهلك هو جواب عما فهمه نوح عليه السلام، فجاء جوابا عن إشكال عنده، لا أنه تخصيص عموم، يعني ما خاطبه بالعموم وأراد دخول الابن ثم استثناه فقال ليس من أهلك، وإنما المراد في قول أهلك يعني أتباع دينك، وولده ليس منهم فما دخل. هذا الجواب الأول. وفيه مناقشة ولك عليه ما أخذ، أنه عند الإطلاق لا يتبادر إلا أن يكون الأهل أهل الرجل زوجه وأولاده، فدعوى أن المراد به أهل الدين هذا مجاز، فحمله عليه يحتاج إلى قرينة. ويؤكد فهم الأهل أنهم آل البيت صنيع نوح عليه السلام وجوابه لربه، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الجواب الثاني وهو الأسد، أن التخصيص هنا لم يتأخر، لأنه قال وأهلك إلا من سبق عليه القول، فجاء الاستثناء من البداية وهو ممن سبق عليه القول، فما دخل أصلا حتى تقول هو تخصيص تراخى، هو خرج بالاستثناء من البداية، لأن الله قال وأهلك إلا من سبق عليه القول، وهذا أسد من الجواب الأول. نعم. والأهل لم يتناول الابن، لا أنه خص بقوله تعالى إنه ليس من أهلك. طيب، إما أن تقول لم يتناول الابن على أحد الطريقتين عند الحنفية، إما لأن المراد بالأهل أهل الدين لا أهل النسب، فيكون أهلك مشتركا بين أهل الدين وأهل النسب، فجاء قوله إنه ليس من أهلك تأخير للبيان، وبيان المشترك من أي نوع؟ بيان وتفسير، وقلنا يصح موصولا ومفصولا فلا إشكال، ليس تخصيص عموم، هو بيان مشترك. والجواب الثاني الأسد، أنه البيان كان متصلا، وأهلك إلا من سبق عليه القول، إن قلت هو بيان تغيير بالاستثناء فقد جاء موصولا ولا إشكال. نعم. وقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله لم يتناول عيسى عليه السلام، لا أنه خص بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون، العابد والمعبود، الكافر والآلهة التي عبد، كلها بمقتضى الآية حصب جهنم. ثم قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يشير المصنف رحمه الله إلى اعتراض وهو ما أخرجه ابن جرير في تفسيره والطبراني وفي المعجب، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر، أنه لما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قام عبد الله بن الزبعرى وهو شاعر جاهلي مخضرم أدرك الإسلام بعد الفتح وحسن إسلامه، لكنه كان من عتاة قريش في حربها لله ولرسوله، وكان يهجو كثيرا بشعره المسلمين، ثم تاب الله عليه فأسلم حسن إسلامه. في الحديث الذي حسن الحافظ ابن حجر وأخرجه ابن جرير والطبراني، أن ابن الزبعرى قال يا محمد، لما نزلت إنكم وما تعبدون، قال إن النصارى عبدوا المسيح، وبنو مليح عبدوا الملائكة، قال فضج أهل مكة يعني فرحا بهذا الإيراد الذي أورده، يعني أن تقول إنكم وما تعبدون، طيب النصارى عبدت المسيح، إن المسيح من حصب جهنم، وبعض القوم عبدوا الملائكة، إذن الملائكة من حصب جهنم، أو يعني أورد هذا على الآية إنكم وما تعبدون. ثم نزل قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، تخصيص لذلك العموم، أي عموم وما تعبدون، فخرج منه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فلا عيسى عليه السلام ولا الملائكة عليهم السلام غير داخلين، لأنه قال سبقت لهم منا الحسنى فهم مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. قال رحمه الله وقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله لم يتناول عيسى، لا أنه خص بقوله تعالى إن الذين سبقت، معناه أن العموم في قوله وما تعبدون بصيغة ما وهي لغير العاقل لا تتناول عيسى عليه السلام. فإن قلت طيب وإراد بن الزبعرة، ستقول هذا إشكال وهو خطأ لم يرد في موضعه، فجاءت الآية نفيا لهذا الجدل العقيم، لا أنه تخصيص لعموم واستدراك للوحي بعدما نزل فجاء استدراكا عما أورده هذا المشرك جدلا، لا، هي الآية أصلا ما اشتملت عليه، ومع ذلك فقطعا لدابر الجدل العقيم كما هي طريقة القرآن تأتي النصوص لإلجام الأفواه ودحض هذه الشبهات والإشكالات وإقامة الحجج. يذكر بعض الأصوليين ها هنا في الرواية يقول والدليل على ذلك أنه في بعض يعني ما يروى في أخبار السيرة وإن كان لا يصح سندا أنه لما جاء ابن الزبعرة يعترض قال إن النصارى عبدوا المسيح وبنوا كذا عبدوا الملائكة، قال ما أجهلك بلغة قومك، ما لما يعني قرر له القاعدة اللغوية أن ما ليست للعاقل فكيف أوردت هذا الإيراد، لكن الصحيح واقتصاره في الرواية يعني على هذا القدر في احتجاجه. ثم نزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، فثلاثة أمثلة أوردها الجمهور على الحنفية اعتراضا وأجاب عنها المصنف رحمه الله. نعم. والاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى فيجعل تكلما بالباقي بعده. لما تكلم عن بيان التغيير وأنه شرط واستثناء تكلم على مسائل الاستثناء، وأشهرها مسألتان. الأولى حقيقة الاستثناء ما هي، والثانية الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة فهل يعود على جميعها أو على الأخيرة منها. أتى المصنف رحمه الله تعالى بالمسألتين وبها يتم حديثه على هذا النوع من البيان وينتهي مجلس الليلة أيضا إن شاء الله. بدأ بالمسألة الأولى، ما حقيقة الاستثناء والشرط داخل فيه في هذه المسألة، الاستثناء والشرط ما حقيقة عملهما في الجملة، يعني لما قال عبدي حر ثم قال إن وعلقه بشرط وقال لك عندي ألف إلا ثم استثنى، حقيقة العمل في الاستثناء والشرط ما هي؟ قال الاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى، يمنع الحكم، يعني لما تقول له عندي ألف إلا مئة، الاستثناء إلا مئة، قال منع التكلم بحكم المستثنى بقدره، فماذا صار؟ يجعل الكلام قط تكلما بالباقي بعد المستثنى، كأنه لم يتكلم في المئة المستثنى، كأنه تكلم في التسعمائة فقط. إذن هل دخلت المئة في الألف ثم خرجت بالاستثناء؟ قالوا لا، ما دخلت أصلا، ما دخلت. فقوله لك عندي ألف إلا مئة يساوي لك عندي تسعمائة، تكلم الاستثناء يمنع التكلم بحكمه، يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى فيجعل تكلما بالباقي بعده. فما حصل دخول في المستثنى ثم إخراجه من المستثنى منه، فهي صيغة أو هو أسلوب عربي يجعل تكلما بالباقي بعد المستثنى، الاستثناء تكلم بالباقي بعد المستثنى، لك عندي إلا مئة يعني لك عندي تسعمائة، فما دخلت المئة حتى تخرج. طيب فلماذا قال هو أسلوب من أساليب العرب؟ كأنه لم يتكلم في حكمي في حق الحكم بقدر المستثنى، ما أورده أصلا ولا أدخله في الحكم حتى يخرجه. قال رحمه الله وعند الشافعي يمنع الحكم بطريق المعارضة. ما ينسب إلى الشافعي هنا أن الاستثناء يمنع الحكم في المستثنى بطريق المعارضة. فيش قال هو يمنع الموجب للموجب، ليس الكلام يمنع الموجب في الحكم. الحاصل حتى تفهم، قدر المستثنى لك عندي ألف إلا مئة، كم المستثنى؟ المئة، المئة هي المستثنى التي لا أثبتها ها هنا في الإقرار، المئة هذه هي الخارجة عن الألف. هذا القدر في المستثنى لا يثبت فيه على الطريق حكم صدر الجملة باتفاق، يعني ما في أحد حيقول من المذهبين ستثبت الألف، على الطريقتين أن الثابت في ذمته كم؟ 900. طيب هذا افهمه مدخلا مهما، على الطريقتين بإجماع باتفاق الجميع أن قدر المستثنى لم يثبت فيه حكم صدر الجملة، ما ثبت فيه. الخلاف أين؟ الخلاف في كيفية خروجه من صدر الجملة، في كيفية خروج هذه المئة من حكم صدر الجملة. عند الحنفية هذه المئة لم تدخل لعدم النص الموجب في حكمها، وكأن صدر الكلام انتهى عند قوله لك عندي ألف، لكن إلا مئة هنا جعلت الألف تعني 900، كأن الكلام انتهى عند الاستثناء، وكأن المستثنى أصلا لم يتكلم به، فالنص الموجب لهذه المئة ما دخلت. طب ولا الشافعي ما هو؟ عند الشافعي لم يثبت الحكم في المستثنى لأن نص الاستثناء عارض نص المستثنى منه، قال لك عندي ألف إلا مئة ليس لك عندي مئة، فصار التعارض فين؟ في المئة، دخلت في الألف بالإثبات ودخلت في النفي بقوله إلا مئة، فتعارضت فيها دلالتان، دلالة صدر الجملة ودلالة آخرها، فلما تعارضتا وتساوتتا سقطتا فما ثبتت فيها المئة. طيب السؤال ما المؤدى؟ المؤدى عمليا في إفادة الحكم في الاستثناء في الجملة واحد، وهو أن الحكم للاستثناء لا يثبت له صدر الجملة، لكن هو في كيفية عدم ثبوت الحكم. عند الحنفية لأن المستثنى ما دخل في الكلام، الاستثناء هو تكلم بالباقي بعد الاستثناء، بعد الثنية، بعد الاستثناء. وما ينسب إلى الشافعي هنا هو أنه صدر الجملة أثبت حكما وآخرها بالاستثناء نفاه، فتعارضت الدلالتان فسقط الحكم كما قال هنا بالمعارضة، بطريق المعارضة. معارضة إيش؟ معارضة صدر الجملة في حكم الذي أثبته مع الحكم الذي أثبته آخر الجملة بالاستثناء، هذا يثبت وهذا ينفي، فتعارضتا. نعم. وعند الشافعي، وعند الشافعي رحمه الله يمنع الحكم بطريق المعارضة لإجماع أهل اللغة. فهمت ما معنى المعارضة؟ معارضة صدر الجملة في حكمها في إثبات الحكم لما جاء في آخرها بالاستثناء من نفي الحكم، فصدر الجملة يوجب قدر المستثنى والاستثناء ينفيه، فتعارضا فتساقطا فلم يثبت الحكم. نعم. لإجماع أهل اللغة أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. لإجماع أهل اللغة، هذه طريقة استدلال. لماذا قال الشافعي إن الحكم منع في المستثنى بطريق المعارضة؟ قال عندي مأخذ لغوي، لإجماع أهل اللغة أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فأقول لك مثلا لا تأكل الطعام إلا، فما بعد إلا هو إثبات للمنفي أولا. لما أقول لك افعل كذا إلا، فما بعد إلا نفي للأمر الوارد أولا، فيقول إذا كان هذا مأخذا لغويا صحت طريقتنا في تفسير عمل الاستثناء، وهو أنه ليس تكلم بالباقي، لا هو دخول في صدر الحكم في الجملة ثم تعارض في دلالته ثم الاثنين فخرج الحكم، لأنه ما ثبت عندنا من الجملة ما يثبت به الحكم فيه. لإجماع أهل اللغة أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، ولأن قوله لا إله إلا الله للتوحيد ومعناه النفي والإثبات. نفي ماذا؟ نفي كل آلهة وإثبات الألوهية لله جل جلاله. نعم. فلو كان تكلما بالباقي لكان نفيا لغيره لا إثباتا له. نعم، لكان مجرد نفي الألوهية من غير تعلق بإثبات الألوهية لله، لو كان مجرد اقتصار على النفي فقط الذي هو صدر الجملة، وأن ما بعد إلا لم يدخل أصلا في المراد في المتكلم. بقي أن تعلم أن لما قال وعند الشافعي رحمه الله كذا، نسبة القول للشافعي هنا في هذه المسألة هو الذي سار عليه سائر الحنفية، وبعض الشافعية يذكر هذا. ليس للإمام الشافعي في مسألة هذه نص في مسألة تفسير عمل الشرط والاستثناء أو كيفية العمل وما حقيقته، لكنه ربما كان من قبل بعض الشافعية استدلالا ببعض المسائل له رحمه الله قد تدل على ذلك، كما يؤول هذا السمرقندي صاحب ميزان الأصول الحنفي. لكن الزركشي في البحر ينفي هذا، قال: وما نسبوه لأصحابنا ممنوع. ثم قال: ويؤيده قول أصحابنا إنه يشترط في الاستثناء أن ننويه في أول الكلام. قال: فكيف يكون مرادا بالكلام الأول وهو يريد أن لا يكون؟ هم يقول اشترطوا أن ينويه عند الكلام، فهو تخريج على أن حتى على طريقة الشافعي لا يتأتى هذا التوجيه. وبالتالي صحح السمرقندي الحنفي صاحب ميزان الوصول عدم الخلاف في المسألة، وبالتالي فهي يعني أشبه بخلاف لفظي ألف سنة لا يصح نسبته إلى أحد. قال: الصحيح أن لا يكون في هذا خلاف بين أهل الديانة، لأنه خلاف أهل اللغة وخلاف إجماع المسلمين، يعني هذا التأويل السابق لا محمل له ولا نحتاج إلى نسبته إلى أحد. نعم. قال: ولنا قوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الإيجاب يكون لا في الإخبار. لا، هذا جواب. فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، لو جئت تحميله على تفسير ما نسب إلى الشافعي رحمه الله ستقول لبث فيهم ألف سنة، يعني 950 مع 50، فأثبتت الحكم في 50، إلا 50 عاما نفت الحكم، فتعارض النفي في آخر الجملة مع الإثبات في آخر الجملة فسقط الحكم في 50. يقول: سقوط الحكم بطريق المعارضة يكون في الإيجاب لا في الإخبار، يكون في إيجاب الأحكام، في إيجاب المسائل، في الإنشاء يعني أمرا ونهيا، لا في الإخبار، لأنه في الإخبار يستلزم لازما مستقبحا. كيف؟ لأنه لو ثبت حكم الألف كاملا وفيه 50 ثم عارضه الاستثناء بال50 عاما لزم أن ينفي آخرا ما أثبته أولا، فلزم الكذب في أحد الأمرين أو الخطأ، وهذا محال في حق الله تعالى. فتفسير الآية أو تفسير حقيقة الاستثناء وعمله بهذه الطريقة في الأخبار التي هي محض أخبار وليست فيها إنشاء ولا أحكاما سيلزم هذا اللازم الفاسد. فهو قال: ولنا قوله تعالى، يعني لا يحتمل هذا التوجيه في عمل الاستثناء. ولأن أهل اللغة قالوا: الاستثناء إخراج وتكلم بالباقي بعد الثنية، فنقول إنه تكلم بالباقي بوضع المستثنى به ونفي وإثبات بإشارته. يقول أهل اللغة يقولون أو يؤثر عن أهل اللغة في تفسير الاستثناء مقولتان. المقولة الأولى: الاستثناء إخراج وتكلم بالباقي بعد الثنية. الاستثناء إخراج، إخراج ماذا؟ إخراج المستثنى من المستثنى منه، وتكلم بالباقي. لك عندي 1000 إلا 50، يعني لك عندي 950. هذا تقرير أهل اللغة لعمل الاستثناء وحقيقته. ثم قالوا أيضا، المقولة الثانية عن أهل اللغة قولهم إنه الاستثناء من النفي إثبات كما تقدم، ومن الإثبات نفي. هاتان مقولتان مأثورتان عن أهل اللغة: الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. خذ هذه المقولة مع قولهم إن الاستثناء إخراج وتكلم بالباقي بعد الثنية، القولان ثابتان عن أهل اللغة. فإحدى المقولتين تقرر أن الاستثناء تكلم بالباقي، وإحدى المقولتين تقرر أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. فكأن الاستثناء يعمل بطريقتين. يقول المصنف: فهو تكلم بالباقي بوضعه ونفي وإثبات بإشارته. تذكرون عبارة النص وإشارة النص؟ المقصود الذي سيق الكلام لأجله عبارة، والمدلول الذي لم يسق الكلام لأجله إشارة. فعندك تقريرين لأهل اللغة في عمل الاستثناء وحقيقته. قال: ليس تعارضا، بل أحدهما تفسير لعمل الاستثناء بالعبارة، لأنه الأصل الذي هو تكلم وإخراج. إخراج وتكلم بالباقي. فتفسير الاستثناء بالوضع هذه حقيقته، لأنه سيق الكلام لأجله. لكن كونه الاستثناء من النفي إثبات من الإثبات النفي، هذا من دلالة الإشارة، لأن هذا سيق الكلام لأجله، وهذا فهم ولم يكن مسوق سوق الكلام لأجله. وبالتالي جمعت بين تقريري أهل اللغة في عمل الاستثناء، فأجمع بين التقريرين، فأقول حمل أحد التقريرين على كونه هو المستفاد من عبارة الاستثناء والثاني من إشارته، هذا معنى قولي. ولأن أهل اللغة قالوا الاستثناء إخراج وتكلم بالباقي بعد الثنية، وقالوا قبل فيما ذكره في صدر الصفحة، قالوا إن الاستثناء من النفي إثبات من إثبات نفي، فجمع بين المقولتين. فماذا قال؟ فنقول إنه تكلم بالباقي بوضعه، يعني بحقيقته وعبارة النص. لأيش؟ لما؟ لأنه المقصود الذي سيق الكلام لأجله، أن تقول هو تكلم بالباقي. قال ونفي وإثبات، يعني الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، الجملة الثانية المنقولة عن أهل اللغة. قال بإشارته، لأنه فهم من الصيغة من غير أن يساق الكلام لأجله، فيكون مستفادا بإشارة النص لا بعبارته. نعم. وهو نوعان. ما هو؟ الاستثناء. نعم. متصل وهو الأصل، ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر. ما ضابط التفريق بين الاتصال والانفصال أو الانقطاع في الاستثناء؟ يعني متى تقول استثناء متصل ومتى تقول منفصل؟ إن كان من جنس المستثنى منه فهو استثناء متصل، وإن كان من غير جنسه فهو منفصل. وهذا كثير جداً، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هو من جنس الإنسان، وعامة الاستثناءات كذلك. هذا يسمى استثناء متصل. قال وهو الأصل. ليش الأصل؟ لأنه الحقيقة، لأنه هو تكلم بالباقي وإخراج من الكلام. قال ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر. أي صدر؟ صدر الجملة، صدر الكلام. كيف يعني لا يصح استخراجه؟ ليس من جنسه، ما دخل فيه، ليس من جنسه ولم يدخل فيه، فلا يخرج منه. فإذا كان لا يخرج فلماذا جيء بالاستثناء؟ الاستثناء مجاز في الاستثناء المنفصل. مثل هنا بقوله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الأمثلة في هذا واردة ولها وقوع، وإن كان بعض العلماء لا يرى صحة الجواز في الاستثناء المنفصل، لكن وقوعه أبلغ من تقرير جوازه. يعني مثلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس ليس من جنس الملائكة بدلالة صريح آية الكهف، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، قول السلام ليس من جنس اللغو من الكلام، ومع هذا استثني منه. وقول القائل وبلدة ليس بها أنيس إلا ليعافير وإلا العيس، فليس ليعفور أنيسا وليس العيس أنيسا، جاء القوم إلا حمارهم، فلم يكن هذا استثناء من جنس الكلام السابق في المستثنى منهم. وروده في اللغة جائز، وقوعه في القرآن ونصوص الشريعة أيضا يدل على صحته. يقول رحمه الله ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر. نعم. ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر، يعني من صدر الجملة، فجعل مبتدأ. الاستثناء المنفصل يكون المستثنى فيه في تقدير المبتدأ في كلام جديد. قال الله تعالى، قال الله تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أي لكن رب العالمين. نعم. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قومه ما كانوا يعبدون الله، فاستثنى رب العالمين من معبوداتهم الباطلة فليس من جنسها. فإلا هنا حتى لا يشكلن عليك هو مجاز، ولهذا الجمهور يقول الاستثناء المنقطع مجاز، وبعضهم قال لا بل هو حقيقة، وتوقف آخرون. الجمهور على أن الاستثناء المنقطع مجاز، فقولك إلا رب العالمين هو على تقدير معنى لكن رب العالمين، فيقدر على أنه جملة مبتدأة ليست استثناء مما سبق. بقيت المسألة الأخيرة وبها ختم الكلام. والاستثناء متى يعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض ينصرف إلى الجميع كالشرط عند الشافعي رحمه الله، وعندنا إلى ما يليه بخلاف الشرط لأنه مبدل. طيب، تعرفون مسألة تعقب الاستثناء جملا متعاطفة بالواو: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، في تقرير حكم الشهادات. وقال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا الحكم الأول، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، هذا الحكم الثاني، وأولئك هم الفاسقون، هذه الحكم الثالث والجملة الثالثة. ثم قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا تعود إلى الجملة الأخيرة قبلها باتفاق: وأولئك هم الفاسقون. فتوبة القاذف تسقط الحكم بفسقه، هذا باتفاق أن توبته تسقط فسقه أو الحكم بفسقه. بقي الخلاف في الجملتين السابقتين، هذا مثال، هل يعود إلا الذين تابوا على ما قبلها أيضا فتقبل شهادة القاذف إذا تاب، وهل تقبل توبته فتسقط الحد عنه؟ لأنه قال: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فثلاثة أحكام: الحد ورد الشهادة والتفسيق. باتفاق قوله إلا الذين تابوا يسقط التفسيق، فهل إلا الذين تابوا تعود أيضا على رد الشهادة فتقبل؟ يقول الشافعي نعم، والحنفية يقولون لا. وأما عوده إلى الأول فاجلدوهم 80 جلدة فلم يقل به أحد، لأن الإجماع منعقد أن التوبة لا تسقط الحد، فهذه خارجة عن مسألة الخلاف. فبقي إذن تقرير المسألة. المسألة في الجملة عند الأصوليين على 5 مذاهب. المذهب الأول والذي عليه الجمهور أن الاستثناء إذا تعقب جملا متعاطفة بالواو عاد إلى الجميع، أو بعبارة أدق عاد إلى ما أمكن عوده من الجمل المتعاطفة حتى نخرج مثل فاجلدوهم 80 جلدة. المذهب الثاني أنه يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، وهو قول الحنفية. تدري لما؟ يقولون الاستثناء بيان إيش؟ الاستثناء بيان إيش؟ بيان تغيير، والتغيير ضرورة، والضرورة تندفع بقدرها. فإذا حملت الاستثناء على الأخيرة وتحقق به لا داعي إلى إعادة الاستثناء إلى ما قبله. والجمهور ماذا يقولون؟ يقولون: العطف يصير الجمل المعطوفة كالجملة الواحدة، فعود الاستثناء على بعضها عود على كلها، لا فرق بين جملة وجملة. المذهب الثالث والرابع يميلان إلى التفصيل. الثالث عليه أبو الحسين البصري صاحب المعتمد، يقول: إن تبين الإضراب عن الجملة الأولى رجع إلى الجملة الأخيرة، وإلا عاد إلى الجميع. إيش يقصد بالإضراب؟ قال: إذا اختلفت الجمل المتعاطفة، وجه الاختلاف أن تكون الأولى طلبا والثانية خبرا، أو العكس، أو تكون تختلف الجملتان في الأسماء، أو تختلف في الأحكام، فإن حصل تناسق في العطف وجمل متعاطفة عاد إلى الجميع. وإن تبين اختلاف جملة عن جملة إما في الأسماء وإما في الأحكام أو في نوعية الجملة، خبر وحكم أو إنشاء وطلب، اختلف الحكم. يعني مثلا يقول: عبده حر ومرأته طالق وعلي صوم يوم إن دخلت هذه الدار. هذا ليس استثناء، هذا شرط، والكلام فيهما واحد. طيب، إن دخل الدار هل تترتب الثلاثة أو الأخير فقط؟ ستنزل هذا الخلاف. تعال على تفصيل أبي الحسين البصري. قال: عبده حر ومرأته طالق وعليه صوم يوم إن دخلت هذه الدار، دخلها، فهل يعتق عبده وتطلق امرأته ويجب عليه صيام يوم بنذره لأنه علق الثلاثة؟ عند الحنفية تعود إلى الأخيرة فقط، لأنها القدر الذي يتحقق به دفع هذا الشرط وهو كاف. عند الجمهور يعود إلى الجميع. عند أبي الحسين طبق تفصيله مع مذهب ابن الحاجب في المذهب الرابع، ما يقول: إن ظهر بقرينة انقطاع الجملة الأخيرة عما قبلها اقتصر عليها، وإن ظهر أنها يعني الجمل متصلة عاد إلى الجميع، وإن لم يظهر شيء فالتوقف. قضية انقطاع الجملة واتصالها أيضا له ضابط لا يسع تفصيله، المذهب الأخير الذي رجحه القاضي أبو بكر والغزالي والرازي أو ليس ترجيحا، الاختيار التوقف في المسألة ولم يجزموا فيها بشيء، فتبين أن المسألة فيها نظر وهي يعني قوية المأخذ عند الطرفين. تطبيقها العملي في مثالها المشهور السائد في آية القذف، الخلاف فيها يشبه أن يكون محدودا. ليش؟ لأننا اتفقنا على عودها إلى الأخيرة وعلى إخراج الأولى، بقي الخلاف في ماذا؟ في الوسطى، وهي قبول الشهادة. فيقول الجمهور للحنفية: قبلتم إسقاط الحكم فسقه بالتوبة، وقبول الشهادة فرع عن تعديله، فإذا عدلناه وزال فسقه قبلت شهادته. يقول الحنفية: بل نحكم بزوال اسم الفسق وترد شهادته، لأنه حكم منصوص، وهذا مما يلغز به عدل لا تقبل شهادته، فتقول قاذف تائب تاب من القذف فهو عدل، سقط الحكم بفسقه، وما هذا ترد شهادته. لكن يعني يصلح أيضا من أمثلته يعني مثل حديث: لا يؤمن الرجل الرجل، أو لا يؤمن الرجل في داره أو سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، ولا تجد لها أمثلة. فالاستثناء يقول إلا بإذنه، هل هو خاص بالجملة الأخيرة أم يشملهما؟ ستنزل عليه الخلافة في هذا التأصيل. قال رحمه الله: والاستثناء متى يعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض ينصرف إلى الجميع كالشرط عند الشافعي، بل هو عند الجمهور لكن هو ذكر الشافعي على وجه الخصوص. قال: كالشرط، عن الاستثناء والشرط في هذا سواء. وعلمت أن ما أخذ ذلك أنه من باب صيرورة الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة، فعاد الاستثناء والشرط إلى الجميع. قال: وعندنا إلى ما يليه، يعني يقتصر عود الشرط والاستثناء إلى الجملة الأخيرة التي تليه، بخلاف الشرط. فالحنفية يفرقون بين الشرط والاستثناء، فإن جاء شرط عاد إلى الجميع. لما؟ قال: لأنه مبدل، أن التغيير في الاستثناء مغير، وبالتالي كما قلنا هو إخراج لما قصده المتكلم بكلامه، تكلم بالباقي. ما قلنا إن الشرط في بداية الكلام، لماذا سميناه بيان الشرط والاستثناء مع أنهما تغيير؟ قلنا الاستثناء إبطال والشرط إبطال، والفرق بينهما ذاك إبطال لبعض الكلام وهو إخراج بعضه، والثاني إبطال لكله، لأنه تحويل له من تنجيز ووقوع إلى تعليق كاليمين. قال: بخلاف الشرط لأنه مبدل، فيجعلون الشرط مبدلا، وبالتالي فتبديله في الجملة مؤثر في باقيها، فعاد إلى الجميع بخلاف الاستثناء. والمسألة قد تقدمت في غير ما مر، وهي من المسائل التي يذكر فيها خلاف بين الحنفية والجمهور. بقي نوعان من البيان: بيان الضرورة وبيان النسخ الذي سيأتي التبديل، وهو النسخ إن شاء الله تعالى، نأتي عليه في درسنا المقبل بعون الله جل وعلا، غير أن الأسبوع القادم سيؤجل درسه للأسبوع الذي يليه بعون الله، فيكون الدرس القادم في الأربعاء، ليس الأسبوع القادم بل الذي بعده إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يتم لنا ولكم بخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.